يعني لا يظنن الظن أن هذا فيه تضارب لا كيف كيف تضارب أو أن كلامه تغير. لا هو ده واقع الحياة ما أحيانا نذكر الأمرين صح. واحد بالقطع واحد بالاحتمال. نعم هذا يحصل. نعم بارك الله فيك سيدك. وإذا الرسل أفقتت معنى أقتت وكيف اشتقت كما تقول دكتورة إلهام أقتت عين لها الوقت طبعا هي من الوقت أقتت من وقتت من الوقت فعلها وقتت طبعا نعم. الأصل وقتت أيوة. قلبت الهمزة من الواو هذا في الكثير حقيقة الواو تقلب همزة نعم. مثل الإرث الإرث من ورثة أيوة أصلها ورث نعم ما عندنا أرثة أيوة صح أحد أحد أحد من الواو من واحد واحد واحدة واحد صحيح تقلب الواو همزة ممكن إحنا نقول توكيد وتأكيد صح هو أيهما أصح بالمناسبة لا كلاهما إبدال هذا توكيد وتأكيد طبعاً إبدال نعم إبدال هذا أصلا العرب مرة تقول نعم تقول توكيد توكيد توكيد معنى وتوكيد لفظي وصح وتأكيد وتأكيد أيضا طبعاً صح. طبعاً نعم إبدال هذا تمام رجل واحد وأحد يصير يجوز أقول رجل واحد تسلم اللي معنى الرجل العرب لما تقول رجل واحد يعني لا يعرف أصله الله أكبر نعم. واحد لا يعرف أصله يعني واحد يسمونه هكذا وحش واحد أي متفرد واحد أحد لا أحد طب وأحد لا لا أحد عام كل شخص عاقل كذا أحد ما في الدار أحد يعني شيء آخر والواو مو تقلب همزة وتقلب قل والله أحد أي واحد واحد وحده لا شريك له ولو قال واحد لا لا لا لا لا يصح لا يصح لا لا لا يصح لغة لا يصح لا لغة لا يصح لماذا هي أصلها لأن واحد مقصد واحد الذي لا يعرف أصله لا يعرف سبحان الله سبحان الله يعني أحد معروف من الأصل لكنه متفرد وتبدأ أصلا الواو تبدأ التاء أحيانا تراثين التراث من جاء التراث ورثة ورثة صح تجاه تجاه من جاء وجهة وجهة تخمة من أين تخمة من وخمة الوخامة صح تبدأ أحيانا صار أحيانا إبدال الواو همزة أحيانا واجب واجب أحيانا مثل ماذا يعني مثلا لو نجمع واقية إحنا نجمع كاتبة على كواتب نعم تمام جالسة جوالس جوالس زين واقية مو لازم تكون وواقي أواقي لا صير أواقي العرب تقول أواقي أواقي يا عدي لقد وقتك الأواقي أواقي. لما نجمع فاعل هذه على فواعل يصير واوين لا يبدلون الأولى هو أبدل الأولى طبعا أم همزة الجمع هذه لا همزة هذه الأولى أبدلها أواقي مش وليس وواقي لا ما يقولون وواقي حتى بال أحيانا بالتصغير مثل شو نقول كاتب كويتد كويت أيوة واقف وويقف لا يقول وويقف أحيانا إبدال وويقف وويقف طبعا وويقف واصل وويصل يعني أحيانا يصير إبدال واجب بس فيه ثقل كثير كذا وأحيانا لا يعني جائز إذا الإبدال في حد ذاته موجود ومطروح بال فأقتت من الوقت وقتت فأقلبت الواو همزة أقتت ومعناها عين لها وقت وقت معين لها وقت معين حدد لها وقت نعم سليم ربنا تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الكتاب لا ريب فيه أشار للكتاب القرآن الكريم بذلك وهو للبعيد مع أنه في موضع آخر بالقرآن في الإسراء يقول إن هذا القرآن يهدي للتي يقوم أشار له بهذا مع أنها للقريب فلما حضرتك هو في البقرة آية البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه نعم. أشار إلى الكتاب بذلك طبعا ذلك للبعيد فيدل على يعني علوه بعد عن الريب لأن بعد الآيات وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسلمه هكذا تمام فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا معنى أنه بعيد عليهم لا تستطيع ولن تفعلوا معنى أنه ليس في استطاعتكم صح يعني أنتم يعني هذا بعيد الأمر بعيد عن عن طاقتكم متناولكم وهكذا نعم ولذلك قال

ولكن عندنا تعدد او تغير الادوات، حتى ادوات النفي فيها تغير في الدلاله. في الدلاله قطعا، تغير في الدلاله قطعا. ان انت ان انا الا رسول، ما انا الا رسول، ان عليك الا بلاغ وما عليك الا بلاغ، قل لست عليكم بوكيل وما انا عليكم بوكيل. الله اكبر. طبعا يعني اذا حتى حبنا العربيه ليس فيها عصبيه، لاننا لا نتحدث العربي. يمكن إذا صار مجال نتكلم فيه شيء. والله يا ليت، يا ليت، أرجوك أرجوك. يعني حتى لما تخفف إن يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. في الأخوهم وإن كنا لخاطئين، في نفس وحدة مخففة وإن كن. أيوة، لقد تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وإن كنا علينا كنا خاطئين. أيضا المخففة والثقيلة لها طبعا تغير في الدلالة. طبعا أحد أكد من الأخرى، مثل أنه تكون الثقيلة والخفيفة. في اللغات الأخرى لا توجد هذه. لا كيف كيف طبعا. يعني إذا يعني ونحن نكلم الآخر لما نزل القرآن بهذه اللغة، إذا لا توجد لغة تسع القرآن ولا تفي بالغرض إلا اللغة العربية. لا يمكن، لأن أحيانا إحنا الجملة الواحدة، العبارة الواحدة ممكن نصوغها في أكثر من 15 صورة. الله أكبر. المعنى العام واحد والدلالة مختلفة دقيقة. أعطينا مثال مثلا، يعني معنى اتصالات فيها كثيرة. يعني أستمع مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء عذرا فأن نستمع هذا المثال فقط. يعني لما أقول أعطى محمد خالدا كتابا. طيب هاي استطاع الثقل بأقلب كثير. أعطى محمد خالدا كتابا، راح أقول محمد أعطى خالدا كتابا، قدم محمد. راح أقول خالدا أعطى محمد كتابا، قدم مفعول به، مفعول به. كتابا أعطى محمد خالدا، مفعول الثاني. خالدا كتابا أعطى محمد، نقدم مفعولين. خالدا كتابا محمد أعطى، نقدم مفعولين والفاعل. أعطى خالدا محمد كتابا، نقدم مفعول آخر الآخر. أقطع كتابا محمد خالد، أعطى كتابا خالدا محمد، إن محمد أعطى خالدا. كل هذه كل في واحد تعبير، كل تعبير، وكل واحد له دلالة، كل واحد له دلالة مختلفة عن الثاني. المعنى العام واحد والدلالة مختلفة. أنا محمد أعطى خالد كتاب. لا إيه تمام، هذا المعنى العام. المعنى العام لكن أيوة. هناك معنى خاص يراد بعد. كل في كل عبارة لها معنى خاص ولها موقف في الحياة. الله أكبر. إذا العبرة ليست مجرد سرد ألفاظ بجوار بعضها البعض، التعبير عن دلالة عامة مثلا. لا مطلقا، كل وحدة لها في الحياة، لكن هذه متى ستعبر عنها؟ يعني أنا أتذكر مرة ذكرت يمكن هذا الأمر، سألت أحد الأستاذ باللغة بقسم اللغة الإنجليزية. قلت له فسر لي بينما كنت أمشي، بالترجمة لي هذا. بينما كنت أمشي. قال لي while I was walking. walking. قلت له زين فسر لي بينما كنت ماشيا. قال while I was walking. قلت له لا. قلت له أمشي فعل. ماشيا اسم. الاسم يدل على الثبوت. أنا طلبت لك جملتين مختلفتين في الدلالة. الله أيوة. فسر لي اياها. قال ما في الإنجليزية. ما فيش. يبقى لا تستطيع أن تتحمل أي القرآن الكريم. أحسن الله إليك وزادك الله علما على علم سيدي. اسمح لنا أن نتلقى بعض المتصلات الهاتفية. أخونا الشريف من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالكم يا أستاذ خالد؟ الله يرضى عليك، الحمد لله. سلام للدكتور إن شاء الله. معك. السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم يا دكتور إن شاء الله ويطول بعمركم. الله يحفظك. سؤال يا دكتور، في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون. ولا صح. الترتيب يا دكتور، لماذا يعني هكذا الترتيب؟ هذا السؤال طبعا. ماذا إيش؟ الترتيب. الترتيب. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. تمام. تصبحون. وعشيا وله الحمد والصلاه. نعم. فأنت قلت يا دكتور عشيا يعني المراد فيها يعني العصر يعني. بعد الظهر. نعم. طيب لماذا يعني الترتيب هذا جاء أول؟ هذا سؤال طبعا. حاضر. مو يعني من الصباح والعشية و... هذا السؤال طبعا. اللحظة الثانية صوت الدكتور ضعيف يعني من المصدر ما أدري يعني الصوت الصوت نعم من المصدر صوت الدكتور ضعيف. حاضر نقوي إن شاء الله بإذن الله تعالى. حاضر حاضر بارك الله فيك أخي شريف. الله يبارك فيكم وفيك بارك سيدي جزيت الخير والبركة. هنا أبو يوسف من قطر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ محمد خالد؟ الله يرضى عليك الحمد لله. وكيف الدكتور فاضل صالح السمراي؟ الله يبارك فيك الحمد لله رب العالمين. الله يرضى عليك. أبي بس جواب سريع للآية الكريمة التي بين آيات الصيام. الله لماذا ذكر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني بين آيات الصيام؟ لأن الصوم ظنة الاستجابة. وهل يعني أحسن وقت للإجابة هو وقت الصيام؟ الصائم تجاب دعوته لا ترد دعوته من الذين لا ترد دعوتهم الصائم. فلذلك وضعها بين آيات الصيام للإشارة إلى الدعاء في هذا الوقت استجابتها. وضعت الإجابة على السريع. هذا شكرا لك. بارك الله فيك سيدي حفظك الله ورعاك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى سوريا أخونا الجليل أبو فراس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا سيدي. كيفك أستاذ محمد؟ الله يبارك في حضرتك الحمد لله. سلامتي للدكتور الفاضل السمرائي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياكم بإذن الله سيدي. رضي الله عنك وأرضاه. هي أسئلتي بسيطة كثير. بسورة يوسف. بسورة يوسف الآيات 21 و 22. نعم. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض وكذلك نزل المحسنين الآية 22. الآية 75 كذلك نزل الظالمين. يعني بس أنا بدي تفسير للواو يعني ورودها بهذيك الآيتين وعدم ورودها بالآية اللي بعدها. نعم. الآية 75. نعم. وجود الواو وعدم وجودها. نعم. نعم. حاضر. ورود الواو بالآيتين. نعم. تمام. بالنسبة كمان ولما دخلوا على يوسف آوى إليه. أوى إليه أخاه. أخاه. قال إني أنا أخوك. الآية 69. فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه وقال. طب بس أنا كمان بدي تفسير الواو هيك بس. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله أمين. وقال تفسير الواو هنا ليش ما قال وقال أنا أخوك. صحيح. الله يجزيكم الخير ويجعل هالبرنامج في إزالة سنتكم إن شاء الله. بارك الله فيك سيد حفظك الله ورعاك. أخ أبو فراس من سوريا جزيت الخير والبركة. إلى إندونيسيا أخونا أبو صهيب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور أحمد؟ عساك بخير. الله يرضي الله عنك وأرضاك سيد حفظك الله ورعاك. كيف حال شيخنا دكتور فاضل السمرائي؟ الله يبارك فيك يحفظك الحمد لله رب العالمين. عساك بخير دكتور. الله يبارك فيك. في سؤال استفسار في سورة النبأ الآية الثامنة في قوله سبحانه وتعالى وخلقناكم أزواجا. ألو. نعم معك سيدي أسمعك. أسمعك. في قوله سبحانه وتعالى خلقناكم أزواجا. نعم تمام. طبعا قال المفسرون ذكورا وإناثا. هل يدخل في هذا الخنثى المشكل؟ حاضر. هل السؤال واضح؟ إيه نعم نعم. بارك الله فيك. نعم بارك الله فيكم. وفيك سيدي حفظك الله ورعاك أخي أبو صهيب من إندونيسيا. أخت مصيف من القاهرة. السلام عليكم. أخت مصيف من القاهرة. مصيف